عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إلى آخره سبقت الإشارة إلى هذه الآية قبل في الدرس الماضي في الكلام على قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فالله تبارك وتعالى جعل من الأشهر الاثني عشر أشهر السنة جعل منها أربعة أشهر تسمى بالأشهر الحرم جعلها الله تعالى محرمة معظمة مقدسة ووصف الله تعالى تحريمها بأنه هو الدين القيم أي الدين المستقيم وهو دين إبراهيم وإسماعيل وهذه الشريعة كانت قد أخذتها العرب عن نبي الله إبراهيم وتمسكت بها وبقيت عليها حتى جاء من جاء بعد ذلك فغير هذه الشعيرة قال الله تعالى ذلك الدين القيم أي تحريمها هو الدين المستقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تظلموا فيهن أي في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بالمعاصي لا تظلموا فيهن أي في هذه الأشهر غير من هي لمن برا تشير خير فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر الحرم بفعل المعاصي لأنها أشهر مقدسة معظمة ثم قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فيه نسخ تحريم القتال في هذه الأشهر إذا كان المشركون يحلون ذلك كما سيأتي معنا في الآية التي وقفنا عندها المشركون يحلون القتال في الأشهر الحرم وهذا من تغيير المشركين بما كان عليه العرب قبل في الجاهلية قبل الإسلام. فكان بعض المشركين يحل ما يريد من الشهور. لاحظ اشكالوا في ديرو على أهوائهم كيقولوا الأشهر الحرم المحرمة أربعة في السنة، واضح الأصل أنها هي رجب وذو قعدة وذو حجة ومحرم هي هذه، لكن إذا أرادوا القتال في واحد منها يحلون القتال فيه ويبدلونه بغيره. إذا أرادوا القتال في رجب قاتلوا في رجب، استحلوا القتال فيه ويبدلون شهرا آخر عوض رجب. المهم عندهم أن ألا أن يعظموا أربعة أشهر في السنة بغض النظر عن أعيانها، أشهر أشهرية بغض النظر عن ذلك. استحلال منهم لأمر محرم مقدس تبعا لأهوائهم. فلما كان الأمر كذلك قال الله للمسلمين، لأن المؤمنين خافوا إن قاتلوا المشركين في شهر من هذه الأشهر الحرم أن يخالفوا أمر الله تعالى. قال لهم الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لا بأس أن تقاتلوهم في الأشهر الحرم ما داموا ينتهكون حرمتها ويقاتلون فيها، فلا بأس عليكم أيها المؤمنون أن تقاتلوا فيها. فنسخ تحريم بعض، واضح. ثم بين لنا الله تعالى في الآية التي توقفنا عندها حال المشركين ماذا كانوا يفعلون إذا هذه الأشهر الحرم. قال: إنما النسي أصله النسيء، والنسيء هو التأخير، ومنه ربا النسيئة ولربا النساء، وهو الربا المترتب على التأخير على الزيادة في الأجل. ربا الجاهلية هو ربا النسيئة. فكان الواحد منهم يمد غيره في الأجل ويزيد، يمد ويزيد. قال تعالى: إنما النسي أو النسيء قرئ بهما بمعنى واحد فقط، عندنا إبدال وإدغام في قراءة في رواية ورشيد من طريق الأزرق، فيه إبدال وإدغام، إبدال الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء الثانية، صار النسي وأصله النسي وهو التأخير. قال الشيخ رحمه الله: النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر. واضح. الآن الأشهر الحرم معينة هي التي ذكرت لكم، هم ماذا يفعلون؟ شنو هو النسيء؟ يؤخرون حرمة شهر إلى شهر آخر. إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر رجب لا يعظمونه ولا يقدسونه، يؤخرون حرمة الشهر إلى شهر آخر بدلاً. فعوض أن يكون رجب هو المحرم يقاتلون فيه ويجعلون بدله شعبان أو رمضان أو شوال، مع أنها ليست من الأشهر الحرم. هذا هو النسيء. قال: هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر. وذلك أي وبيان ذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرمة عليهم في أشهر الحرم. الحروب والإغارات لا تجوز لهم في الحروب، فيشق عليهم تركها، خاصة الأشهر الثلاثة المتوالية ذو قعدة وذو حجة والمحرم متتابعة، يشق عليهم أن يتركوا الحروب والإغارات في الأشهر كلها. فماذا يفعلون؟ قال الشيخ: فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهر آخر بدلا منها. فيجعلونها شوية الحروب والإغارات، يجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهر آخر بدلا منه. وربما أحلوا المحرم وحرموا سفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة، يجعلون سفرا من الأشهر الحرم، مع أنه ليس كذلك، أو غيره، أو ربيع الأول أو ربيع الثاني أو الجمادى الأولى أو الثانية أو غيره. قال تعالى: إنما النسيء، وعرفنا شنو هو النسيء، هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر بدله. قال: زيادة في الكفر. تأخيرهم هذا، فعلهم هذا، يدل على طغيانهم في الكفر، على مبالغتهم في الكفر. زيادة في الكفر بمعنى أنهم لكفرهم فإنهم لا يراعون حرمة ما جعله الله محرما. زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا، قرئ بهما يضل به الذين كفروا على قراءة يضل، فالذين فاعل يضل الذين كفروا به. اشمعنى يضلون به؟ يزدادون ضلالا به، بتحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال يزدادون كفرا على كفر، زيادة في الكفر يضل الذين كفروا به، أي يزدادون ضلالا. أو يضل به الذين كفروا في القراءة الأخرى يقع عليهم الضلال، يزدادون ضلالا أو الضلال واقع عليهم، لأن لم تعود به نبعا فاعلا. يضل به الذين كفروا، يضلهم الله تبارك وتعالى فيفعلون ما يفعلون من استحلال ما حرم الله عز وجل. قال يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يحلونه أي التأخير، النسيء، ضمير راجع للنسيء. يحلون النسيء عاما ويحرمونه عاما، يعني لا احتاجوا التأخير فكيولي عندهم تأخير حرمة الشهرية شهرية أخر أمر حلال جائز، وإلا ما احتاجوش فهو شهر محرم يتركونه على تحليله. يحلونه عاما، ومشي مراد بالعام عام أهلا، لا، المراد بالعام هنا وقت احتياجه في وقت ما، ليس المراد أنهم يرتبون ذلك عاما يحلون الشهر وعاما يحرمونه، ليس ذلك على سبيل الترتيب، وإنما المراد أنهم متى شاءوا أن يحلوه أحلوه، متى شاءوا يحرموه حرموه. ربما في عامين متتاليين يحرمون، في ثلاثة أعوام لا يحتاجون إلى ذلك فلا يحرمون، على حسب هذا. قال الشيخ تارة يحلون وتارة يحرمون ولم يرد العام حقيقة، الله تعالى ما قصدش العام حقيقة بلا مرتبين الأمور عام حلال وعام حرام، وإنما المراد مرة مرة، وضع المعنى يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله. لماذا يفعلون هذا؟ قال لك ليوافقوا عدد ما حرم الله وهو أربعة أشهر. لاحظ التأويل دياله، هذا التأويل هنا يسمى لعبا، هذا هو التأويل الذي يسمى في الأصول لعبا. ولما أرادوا تحليل الحرام وجدوا لذلك مخرجا، فقال لك سيدي الغرض هو أن نوافق عدد الأشهر التي حرمها الله أربعة، إذا كنا أربعة ما عظمناها بغض النظر عن ذوات الأربع. قال الله تعالى ليوافقوا، أي يوافقوا عدة، أي عدد ما حرم الله من الأشهر، المقصود هو العدد أربعة. قال وهم يعرفون أن الأشهر الحرمة معينة، لكنهم لما أرادوا مصالحهم أتوا بهذا التأويل. قال الشيخ أي يوافق عدد أشهر الحرم وهو أربعة، وذلك كما قلنا بتحريم شهرين، بتحليل شهرين وتحريم آخر بدله، وقالوا القصد أن لا نزيد على تحريم أربعة دون النظر إلى ذواته. قال تعالى ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال بعض العلماء هنا كل من استحل ما حرم الله تعالى اتباعا لهواه بتأويل من التأويلات مخالفا لنص قطعي، وأتى بتأويل لا تحتمله النصوص ولا تدل عليه، بتأويل باطل، بتأويل يعد لعبا لا تدل عليه النصوص أصلا، ففيه شبه بالمشركين هنا. مشرك أراد التحقيق بإصلاحه قال لك أربعة مهمة بعض، ومثل هذا المسلك الذي سلكه المشركون هنا مثل هذا التأويل سلكه كثير من المنتسبين للإسلاميين. إذا أرادوا إباحة بعض المحرمات يجعلون لها مخرجا، يجعلون لها تأويلا ولو كان لا يدل عليه اللفظ من قريب ولا من بعيد، لا هو تأويل قريب ولا تأويل بعيد، لا يتأويل أصلا ولا يدل عليه. الله حرم كذا إذا المقصود كذا، نحن لم نفعل ذلك الحرام. في كثير من الأحوال يفعلون هذا، يرتكبون بعض المحرمات ويقولون لا ما. كما كل النموذج الذي ذكرت لكم صيام رمضان ليس فرضا، لأن الله لم يقل فرض عليكم الصيام ولا وجب، قال كتب كتب، ما قالش وجب عليكم الصيام، فرض عليكم وجب فرض، هذا فهمكم، هذا كلامكم، نحن نتبع كلام الله، أنتم تتبعون كلام الناس. شكون اللي قال فرض وجب؟ علماؤكم، نحن لا نتبع كلام الناس، نتبع القرآن. الله قال كتب، شنو هي كتب؟ ما هي كتب؟ الله أعلم، بقيت مبهمة. طيب والاستحباب قلتم مندوب قلتم غير مستحب ماشي واجب والله هل قال استحب كيف ما قال لا قال فريضة وجب ما دارش استحب لكن في القرآن استحب لكم الصيام كاين كتب على القوم المسكين الله يقول لهم الاستحباب الذي اثبتموه ما دليل عليه فين قال الله استحب لكم الصيام ما قالاش اذا لا هو واجب ولا مستحب ما له كتب وشنو هي كتب الله اعلم منزلة الى المنزلة طيب إذن هذا كثير جدا يقع فيه كثير من الناس فمن فعل هذا ففيه شبه بالمشركين يمكن أن يقال قدوته وأسوته هم هؤلاء المشركون إذا قال تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله قال الشيخ يعني إحلاله والقتال في الأشهر الحرم إذا يحل ما حرم الله شو الذي حرمه الله الذي حرم الله هو القتال في الأشهر الحرم أحلوه صيروه جائزا قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا كما قال ربنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فهؤلاء بتسويغهم هذا وتأويلهم الباطل هذا زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة فظنوها شيئا حسنا فوقعوا فيما وقعوا فيه وكذلك كما قلنا كل من حدا حدو المشركين وأتى إلى كلام الله رب العالمين وأوله وفسره اتباعا لهواه وبما تريده نفسه ويشتهيه قلبه فقد زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا في الحقيقة عمله سيء والشيطان زينه له وظنه عملا حسنا وكثير من هؤلاء يعلمون يقينا أن عمله سيء يعلمون ذلك لكن اتباعا لأهوائهم وانتصارا لشهواتهم وملذاتهم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون وهم يعلمون أن كلامهم باطل قبل غيرهم هم قبل غيرهم يعلمون بطلان كلامهم وفسادهم وكثير منهم الذي جعلهم يتبعون سوء أعمالهم هو تشجيع وتحفيز كثرة الأتباع لهم أتباع لهم مشجعون لهم مطبلون بالليل والنهار بسبب تحفيز هؤلاء وتشجيعهم وإعجابهم بهم استمروا على ما هم عليه من الباطل وهم يعلمون أنهم يسيئون ولا يحسنون ومع ذلك السبب من كانت في قلبه شبهات أو لم تظهر له المسائل لدقتها ولا لخفائها هو أخف ضررا من هؤلاء الذين نتحدث عنهم مثلا الآن صور أناس لا يؤمنون أصلا بالقرآن في خاصة أنفسهم في مجالسهم الخاصة وأيضا مبادئهم وأصولهم التي يقررون بها أفكارهم وعقائدهم لا يعتبرون القرآن مصدرا من مصادر عقيدتهم لا يعتبرونه أصلا من الأصول لكن إذا أرادوا أن يسوغوا لأنفسهم ما يفعلونه من الحرام وأن يسوغوا لأتباعهم ما يفعلون من الحرام يأتون إلى القرآن باستدلال به وفهمه بعقولهم هذا القرآن الذي تستدلون به الآن وتفهمون مهديكم أنتم أصلا لا تؤمنون به لا تكرون بأنه مصدر من مصادر التشريع وإلا من ينقض القرآن في آية وحكي للآية القرآن آيات الجهاد والآيات التي فيها غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات التي فيها قتال رسول الله للمشركين لا يؤمن بشيء منها ينتقدها صريحا مباشرة بوضوح يقول لك لا ما خصش يكون هذا الحكم هذا التشريع اللي مذكور كذا وكذا قتال الكفار قتال المشركين قتال اليهود والنصارى هذا امر لا ينبغي ان يكون هذا دين ارهاب هذا ما يكون هذا تقولونه عن كلام الله القران هذا شيء ثابت في القران وتنتقدونه ولا تؤمنون به وقد جيوا الأمور توافق أهواءكم بفهومكم فتستجدون بالقرآن. هذا هو التناقض في علمه، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذا قال الله تعالى زين لهم سوء أعمالهم، كل من ينهج هذا النهج مع كلام الله رب العالمين الانتقاء، منهج الانتقاء يأخذ من القرآن ما يعجبه بفهمه. ممكن غير يأخذ داكشي من القرآن بفهم السلف بفهم الصحيح، يأخذ من القرآن ما يعجبه بفهمه هو، انتقاء من القرآن ومن الشريعة عموما. من يفعل هذا فقد زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعهم هؤلاء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية وما بعدها فيها عتاب للمؤمنين. الله تعالى يعاتب بعض عباده المؤمنين الذين تخلفوا عن الغزو في غزوة تبوك. وبيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للخروج إلى تبوك، وهي وتبوك مكان بعيد جدا عن المدينة، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج للغزو إلى مكان بعيد، هذا واحد. وكانوا في عسرة وشدة حر في ساعة العسرة كما سيأتي بإذن الله، وكانوا في عسرة وشدة حر، وكان الزمن زمن جني الثمار، زمن طيب الثمار. إذا هذه كلها دواء تدعو إلى التثاقل، دواء تدعو إلى الجلوس إلى القعود إلى عدم القعود. وبل اختبره الله تعالى وليبتليهم، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج في هذا الوقت، في هذا المكان حر شديد، ووصل وقت قصف الثمار وجنيها، فتميل النفوس، المكان بعيد، وكان يقرب الخروج مكان بعيد تبوك، فكان اختبارا حقيقيا للمؤمنين. فبعض المؤمنين لم يخرج، أكثر الصحابة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر ومع العسرة ومع وجود الدواعي التي تدعو إلى القعود، ترك ذلك وخرج مع رسول الله، وبعضهم تخلف. أما تخلف المنافقين فلا كلام عليه، المنافقون تخلفوا، وبعض أهل الإيمان تخلفوا، غلبتهم أنفسهم فتخلفوا، ومنهم الثلاثة الذين نزلت توبة الله تعالى عليهم في القرآن كما سيأتي بإذن الله في آخر هذه السورة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لنحظ الخطاب لمن؟ إذا الآية خاطب المؤمنين، نزلت لعتاب وتوبيخ ولوم بعض المؤمنين الذين تثاقلوا عن الخروج. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذه استفهامية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله تعالى يبين لهم، هذا فيه تحفيز وتشجيع وحث وتحريض على الخروج للقتال وعلى ترك كل ما يدعو إلى الركون للدنيا. كبير لهم الله تعالى أن الدنيا مقارنة مع الآخرة لا تساوي شيئا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء حقير. إذا قارنت الدنيا كلها مع الآخرة فهي شيء حقير جدا، لا تستحق أن تجعل مقابلة للآخرة، أن تجعل الدنيا مقابلة للآخرة. فلما يركن بعضكم إلى القعود من أجل الدنيا ويترك ما فيه فوزه ونجاته وفلاحه وسعادته في الآخرة؟ قال الله تعالى ما لكم، ما استفهامية، قال الشيخ عتاب، بمعنى أن الاستفهام استفهام توبيخي، صوبه التوبيخ واللوم والتقريع، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتموا إلى الأرض؟ النفير هو القرون للقتال. قال الشيخ: عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك. ما معنى استاقلتم إلى الأرض؟ قال الشيخ: عبارة عن تخلفهم، وأصل استاقلتم تفاقلتم. ما لكم إذا قيل لكم تسبيل استاقلتم، من جهة التصريف علم التصريف استاقلتم أصلها تفاقلتم، أدغمت التاء في التاء فاجتنبت همزة الوصل. يعني هذه من الأمثلة التي يختبر فيها طالب العلم في الصرف. إذا قيل له ما وزنه؟ استاقل وزنه تفاعل. استاقل وزنه تفاعل لأن الأصل تفاقل. إذ ذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة ما وزنه؟ إذ ذكر. لا، والذكر بعد أمة أصله واذكر بعد أمتنا. قلبت التاء دالا، قلبت التاء دالا وأدغمت الذال في الدال. قال ابن مالك رحمه الله: في الدال والذل والذكر دال الباقي. قال: فافتعال رد إثر مطبقي في الدال والذل والذكر دال الباقي. إذا قلبت التاء دالا، إذا ادكر وزنه افتعل، وقع تغيير، ولهذا في الوزن ينطق بالأصل. قلبت التاء دالا وغمت الدال. إذا استاقلتم أصله تفاقلتم. وش معنى تفاقلتم؟ أي تباطأتم. ولاحظ مثلا اش قال: استاقلتم إلى الأرض، بمعنى تباطأتم وملتم إلى القعود في الأرض. بغيتو تبقاو جالسين، بغيتو تخرجوا، هذا هو معنى استاقلتم إلى الأرض، أي إلى القعود في الأرض. بغيتو تبقاو في ديوركم وتبقاو آمنين في المدينة، وخاصة وقت جني الثمار والحرارة شديدة والمكان بعيد، فملتم وركنتم إلى القعود. هذا هو معنى استاقلتم إلى الأرض. قال: عبارة عن تخلفهم، أي تخلفهم عن النفير والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: أرضيتم، مثلا اللوم والعتاب استفهام توبيخي، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذه من التي يمثل بها في النفر اليمين التي تدل على البدن، من معاني من أنها تكون للبدن. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، من الآخرة بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني أملتم واطمأننتم إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها بدل الآخرة. وش الدنيا تقارن بالآخرة؟ الدنيا الفانية الزائلة تقارن بالآخرة الدائمة الباقية. ونعيم الدنيا وما فيها يقارن بنعيم الآخرة، لا مقارنة بينهما. فكيف ترضون بالدنيا بدل الآخرة؟ شمال هذا بمعنى أن من تباطأ ومال إلى القعود هذا فضل الدنيا على الآخرة بحاله، وإن لم يقل ذلك بمقاله وخلق لش بفعله، رأى بحاله فضل الدنيا على الآخرة. وكذلك يقال هذا، يقال في كل من ترك أمرا فيه نجاته في الآخرة. كل مؤمن ترك أمرا يكون سببا لفوزه وسعادته في الآخرة ركونا إلى الدنيا يقال له: أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة؟ علاش خليتي ذاك العمل الذي يكون سببا لفلاحك وفوزك وسعادتك؟ أيا كان العمل، أي عمل صالح يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار. من تركه من أجل الدنيا، ترك واحد العمل يقرب الله تعالى يقرب من أجل الدنيا، أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، هذا هو الحال. وإن لم نصرح بذلك بالمقال فهذا هو الحال، هذا هو الواقع. قال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة ونعيمها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما نفية، ما متاع الحياة في الآخرة إلا قليل، بمعنى ليس متاع الحياة الدنيا في جانب نعيم الآخرة إلا قليل، أي حقير جدا. عبر عنه بالتنكير هنا للدلالة على حقارته. المتاع ديال الدنيا، النعيم واللذات ديال الدنيا، مع ان فيها من الملغصات، لان الدنيا ولو فيها متاع نعيم، نعيم مخلوق بملغصات ولا بد، ما كاينش نعيم خالص في الدنيا. نعيم خالص بالآخرة. إذا الدنيا ذات المتاع التي هذه هو منجف بمنجفاته. إذا قارنتيه نعيم الآخرة فإنه لا يساوي شيئا. قال الله تعالى قليل أي حقير. فما متاع الحياة الدنيا في جانب ومقارنة وبالنسبة لمتاع الآخرة. فهذه دعوة من الله وحث وتحريض من الله للإقبال على ما يحصل متاع الآخرة. الله تعالى يدعونا هنا ويرغبنا ويحثنا على نعيم الآخرة، ويدعونا أيضا الله تبارك وتعالى إلى ترك الركون إلى الدنيا إذا كان ذلك في مقابل تفويت نعيم الآخرة. إذا كان الاشتغال بالدنيا سيكون مقابلا لتفويت نعيم الآخرة فيجب على العاقل الذكي الفطين تركه. العاقل حقا هو الذي يترك ذلك لأنه لا مقارنة بينهما. لفضل نعيم الدنيا في مقابلة نعيم الآخرة فهو بليد. لفضل نعيم الدنيا في مقابل نعيم الآخرة بليد. هذا من جهة علمه وإدراكه. ومغبون محروم. المحروم حقا هو هذا اللي ركب للدنيا ولو فوت نعيم الآخرة. لا يقارن هذا بذلك، لا مقارنة بذلك. قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الله عليه وسلم الآية الأولى شنو فيها الترغيب. الآية الثانية فيها ترغيب. الله تعالى رجعهم أقل لهم راه ما كيستاويش النعيم ديال الآخرة بنعيم الدنيا، وبالتالي ما كيستاويش خروج الجهاد بالقعود إلى إلى إلى الأرض. لا يستويان هذا من باب الترغيب، ولكن جاء أسلوب الترغيب باش يبين الله تعالى أن هذا النبي ماشي مندوب ماشي مستحب. واجب عليكم أن تنفروا مع رسول الله إذا دعاكم إلى الخروج. قال لكم خرجوا وجب أن تخرجوا. قال إلا تنفروا يعذبكم. إذا إلا تنفروا يعذبكم. قال الشيخ شرط وجزاء. إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء. إلا إذا الإعراب ينصرف إن حرف شرط جزاء يلزم في غير أول فعل شرط تنجر وجزاؤه لا حرف نفي. راه هذيك إن ولا نور أبغيما تنوط على المصطلح إلا إن الشرطية ولا النافية. إن حرف شرط جزاء لا حرف نفي. تنفروا في عمران الزوم بإن هذا هو فعل الشرط. يعذب شوفوا الزوم يعذبكم هذا جواب الشرط. الزوم هو جواب إن. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. شو معنى إلا تنفروا؟ أي إلا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد كما دعاكم إلى ذلك يعذبكم. إذا أشوف بين عبارين مثلين. إما تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنالون الأجر والثواب وما فيه سعادتكم ونجاتكم في الآخرة فاجمعوا بين الحسنين. النجاة من الإثم وهذا الوعيد الشديد هو يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وتحصلوا الأجر والثواب. وإما أن لا تخرجوا فيفوتكم الأجر والثواب ومشي في أمر مستحب غفاتكم الأجر صافي وأنتم موجودون بهذا الوعيد الشديد يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أليما أي مؤلما كما سبق في مواضع. قال الشيخ وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. يعذبكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إذا قال الشيخ يعذبكم هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة لأن الله تعالى قال يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إذا العذاب حاصل لا محالة إذا لم تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتوبوا. عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتم على ذلك فأنتم موعودون بالعذاب المؤلم الشديد إما في الدنيا ولا في الآخرة. هذا واحد. الجزاء الثاني شنو هو؟ ويستبدل بالجزم عطفا على يعذب. إذا جوج الأمور في الجزاء يعذبكم هو واحد وثاني ويستبدل قوما غيركم. بمعنى أن الله تعالى غني عنكم. كيف يقول الله تعالى غناه عنه ولو ليس محتاجا له. يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقد ذكر الله هذا المعنى في آيات كثيرة عتابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. الله تعالى في عهد الصحابة بهذا العتاب أنه تبارك وتعالى يأتي بقوم آخرين، يأتي بقوم آخرين يبدلهم بقوم آخرين، وهذا كله عتاب للمؤمنين، وفيه بيان غنى الله تعالى، الغنى المطلق عن أعمالهم. الله تعالى غني عن أعمالهم إذا شاء سبحانه وتعالى، كما قال إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يقول بغى الله تبارك وتعالى يذهبكم جميعا ويأتي بآخرين، إذن هو غني عنكم. قال ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه بالجزم معطوف على الجواب، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه سبحانه وتعالى شيئا بترك نصره، بمعنى ولو تركتم الخروج مع رسول الله، ولو تركتم النذير، ولو تركتم سبب نصرة دين الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى لا يضره شيء إذا أذن من وراء ذلك. أنتم تركتم نصرة دين الله، فإن الله تعالى لا يضره ذلك شيئا، لأنه سبحانه وتعالى ناصر دينه بكم أو بغيركم. الله تعالى ينتظر وينتظر، إذا ما كنتوش أنتم خارجين غيبدلكم الله ويجيب قوما آخرين غيكونوا سببا في نصرة دينه. قال ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. عشان اختم هذا، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، من ذلك مما الله تعالى قدير عليه أن يذهبكم ويأتي بآخرين، قدير على ذلك، وقدير على أن ينصر دينه ويعلي كلمته دون أن تكونوا، لا تكونوا ثم. الله تعالى قادر على أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، لكنه سبحانه وتعالى يبتليكم ويختبركم بما يأمركم به، هل تطيعون أن تعصوا؟ قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، كذلك شرط وجواب حدثنا، إلا تنصروه جملة ديال فقد نصره الله هي جملة الجواب، إن حرف شرط لا نافية، تنصروه شرط مضارع مجزوم لإنه حذف الواو، والواو تنصروه واو جماعة فاعل، وتنصروه لها فعل به، والجملة ديال فقد نصره الله هي الجواب. لكن قد يقول قائل شنو العلاقة، ما وجه الربط بين الشرط والجواب؟ احنا عرفنا بالإعرابة شرط جواب، لكن ما وجه الربط بين هذا الشرط والجواب؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. قال الشيخ والضمير لرسول الله إلا تنصروه، لمن ضمير؟ إلا تنصروا رسول الله، وش معنى تنصروا رسول الله؟ ما هي نصرتكم لرسول الله؟ أن تستجيبوا له وتتبعوه، ومن ذلك الخروج معه، خروج معه في السلام. طيب قال الشيخ فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه، يعني من حيث المعنى، شنو المعنى ديال إلا تنصروه فقد نصر الله، شنو معناه؟ قال الشيخ فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل. إذا إلا تنصروه فقد نصره الله، أي فسينصره الله في المستقبل. أعني سينصره في المستقبل لأنه نصره حين كان ثاني اثنين، لما كان أحد اثنين كان هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يجري بجوج انصر الله تعالى لنا، غير أبو بكر انصر الله، فكيقول الله كما نصره الله قبله فهو قادر على أن ينصره في المستقبل ولو لم ينصره. وما المعنى؟ فقد نصره الله إذا خرجه الذي نصره، لذلك الأحسن هنا الوصل، فقد نصره الله لا الأحسن الوصل، فقد نصره الله حين إلى الضبط متعلق بنصر، شو العامل فيه؟ نصر إذ ضرب لنظر الجنبنا حين، والمعنى نصره الله حين أخرجه الذين كفروا لما أخرجوه من مكة، وكان خرج من مكة متوجهين مع أبي بكر الصديق، قصة معروفة. فحين خرج لما أخرجه الكفار من مكة خرج منها اضطرارا، لولا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فلما خرجتم من مكة اضطرارا من نصره؟ الله تبارك وتعالى، ولم يكن معه أحد من هؤلاء الصحابة، كان معه أحد، فكان معه أحد، فكيقول لهم كما نصره الله قبله فهو قادر على أن ينصره في في المستقبل. هذا معنى قول الشيخ تدل بقوله فقد نصره على نصره في المستقبل، بمعنى راه نصر الله قبل بلادكم، اذا هو قادر على نصره مره اخرى في المستقبل دونكم. وضع المعنى. اذا المعنى نصره في مثل تلك الحاله مع القله منه ابو بكر فلا يخذله في غيرها. قال الشيخ إذا أخرجه الذين كفروا حين، فقد نصره الله حين أخرجه الذين كفروا من ماذا؟ أخرجوه من مكة. وش معنى أخرجوا جروا عليه؟ ما معنى ألجأوه إلى الخروج؟ يتوقع هذا ولا لا؟ ألجأوه إلى الخروج لأنهم توعدوا بقتله كما سبق معنا في سورة الأنفال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هكذا مكروا فيما بينهم بدار الندوة، أن يفعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأمور الثلاثة، أن يقتلوه أو يحبسوه أو أن ينفوه من الأرض أو يخرجوه أو ينفوه صلى الله عليه وسلم. إذا فبفعلهم هذا ألجأوا، وعلى التضييق عليه كانوا يضيقون عليه ولا لا، وعلى المؤمنين. فإذا هم ألجأوه للخروج، هذا معنى أخرجه الذين كفروا، ماشي شدوه جرعوا عليه قالوا يخرج، لكن اضطروه إلى الخروج. قال الشيخ يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأسند إخراجه إلى الكفار. لاحظ علاش غيجاوب على هذا؟ لأنه في الحقيقة واش هما خرجوا جرعوا عليه قالوا ليه خرج؟ لا. طيب علاش قال أخرجه الذين كفروا؟ الشيخ جاوب قال لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجا، فلما كانوا كيضيقوا عليه ويؤذونه قد اضطروه إلى الخروج فكأنهم أخرجوه حتى قالوا ليه خرج. قال إذا خرجه الذين كفروا ثانية اثنين، ثانية ما إعرابه؟ حال. أخرجه أي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الذين والفاعل، أخرج الذين كفروا النبي حال كونه ثانية اثنين. شبهنا ثانية اثنين في اللغة، كنت ثانية اثنين أي أحد اثنين، واحدا من اثنين، كنت ثاني اثنين في كذا وكذا، اي واحدا من اثنين. احد اثنين اذا الاسم كان واحد من جوج، كنت ثاني الاخر هو ابو بكر الصديق. اذ هما في الغار لما اتبعهما المشركون، المشركون هو اللي اضطروه للخروج، اخرج وما بغاوش يخرج بوحده، بغاو هما ينفيو، اعتبروا ان خروجه صلى الله عليه وسلم وحده اعتبروا ذلك مهانة وتحقيرا له، فاتبعوا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اتبعوا صلى واقتفوا أثره دخل إلى الغار هو وأبو بكر الصديق نقب في جبل ثور، دخل إلى صلى أبو بكر الصديق. فلما دخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وأوشك المشركون على إدراكهما، أوشكوا أن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ورأى أبو بكر الصديق ذلك وسمع كلامهم ورأى أقدامهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا له لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى قال هذا الكلام لصاحبه؟ لما خاف أبو بكر عندما رأى قربهم منهما، فقال له مثبتا ومساندا ومؤازرا لا تحزن، عنده يقين وثقة مقطوع بها في أن الله ناصره، لا تحزن إن الله معنا معية خاصة، معية نصرة وتوفيق وسداد، إن الله معنا. قال الشيخ يعني بالنصر واللطف، هذه المعية الخاصة كالتي سبقت معنا أمس لما قبله في قوله تبارك وتعالى موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، كذلك قال الله تعالى هنا إن الله معنا. قال فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله سكينة، شو اسم السكينة؟ طمأنينة، أنزل الله طمأنينته عليه. الضمير واش راجع لرسول الله ولا لأبي بكر الصديق؟ قولان، القول الأول أن الضمير لرسول الله، أنزل الله طمأنينته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى زاده طمأنينة على طمأنينته، الصمغة مطمئن وعليه السكينة قبله، لكن هذا الموقف موقف صعب، فزاده الله سكينة على سكينته حتى قال لأبي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلام قالوا الاسم بسبب ماذا؟ بسبب هذه السكينة التي نزل الله تعالى عليه، فأنزل الله سكينة عليه. وقيل القول الثاني، وقيل لأبي بكر، قيل الضمير راجع لأبي بكر، أنزل الله سكينة عليه أي على أبي بكر. علاش؟ قال لك لأن النبي لم تزل معه السكينة. النبي ما كانت السكينة معه من شحال هذه من قبل، لم تزل، لا تحرق قلبي، وتزل هذا يدل على الزمن الماضي، لدخول دم عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت منذ زمن ماض السكينة مستقرة في قلبه، فلا يحتاج إلى سكينة. فعلى هذا الضمير راجع لأبي بكر الصديق. قال لك ويضعف ذلك بأن الضمير بعدها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال لك هذا الوجه الثاني، يوجد ما يضعفه. شنو هو الذي يضعفه؟ هو أن الضمير الذي جاء بعد راجع إلى رسول الله. شنو الضمير الذي جاء بعد؟ قال تعالى وأيده بجنود لم تروها. قل أيده بجنود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يقوي ويؤكد أن الضمير قد عائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون مرجع الضمائر واحدا. قال وأيده أي أيد النبي صلى الله عليه وسلم، شكو الله تعالى بجنود لم تروها، بإرسال جنود لم تروها أي لم يرها الصحابة، لم يرها المؤمنون في مواطن، في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرهما من الغزوات. وكذلك أنزل الله جنودا في الغار، ثبته رسول أنزل معه جنودا لا يراها أحد من الناس. قال وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ما هي كلمة الكفار؟ كلمة الكفار هي الشرك والدعوة إليه وإلى ما يتعلق به، هذه كلمة الكفار. وهذا من باب إطلاق الكلمة على الكلام. صورة الكلمة المفرد كلمة واحدة، إطلاق الكلمة على الكلام. جعل كلمة كلام الذين كفروا اللي هو ملخصه فاش الدعوة إلى الشرك وما يتعلق به. جعل الله تعالى كلمة الذين كفروا السفلى، لأن الكفار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء كانوا يدعون الناس، مثل كانوا يدعون للتوحيد، الكفار ما كانوا يدعون الناس إلى الشرك. إذا كلمة الكفار هي دعوتهم إلى الشرك. جعل الله كلمتهم السفلى، شبه السفلى أي جعلها الله تعالى مغلوبة، جعلها مدحضة نازلة، وجعل كلمته سبحانه وتعالى هي الغالبة. إذا جعل كلمة الكفار مغلوبة، وجعل كلمة الله تعالى هي الغالبة. قال الشيخ السفلى يريد بإذلالها وضحضها، يقول الله تعالى ضحض دعوة المشركين، ولا لا لن تبقى دعوة المشركين في جزيرة العرب، قالت أبدا، قد غدوك الضعاف والنقص والضعاف حتى لم تبقى إلا دعوة التوحيد في زمن رسول الله بإذلالها وضحضها. ثم قال وكلمة الله هي العليا. لاحظ كلمة الذين كفروا، قال جعل، شو انتبهوا الفرق بين التعبيرين، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يستحسن مفهولا مفهول، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، انتهى المعنى. ثم قال وكلمة الله، لأنه ماشي جعلها الله العليا، لا هي أصالة عليا، ما تحسش الله أن يجعلها عليا، واضح؟ نعم كلمة الكفار كانت هي الوحيدة الموجودة في جزيرة العرب قبل بعثة رسول الله، كانت كم دعوة الشرك، فالله تعالى دحض هذه الدعوة وجعلها مغلوبة ذليلة. إذا هذا جعل بذله الله. لكن كلمة التوحيد هي في الأصل عليا، لا تحتاج أن تجعل عليا، واضح؟ قبلها الناس أو لم يقبلوها راهي عليا، عليا بالقوة، عليا بالقوة، قبلها الناس أو لم يقبلوها. ثم إنها قد صارت عليا بالفعل، هي عليا بالقوة، وصارت بإذن الله عليا بالفعل. قال وكلمة الله، ما نعطوش على كلمة، ماشي وجعل، لا، وكلمة بالرفع مبتدأ، وكلمة الله هي العليا، يتم عطوفا على ما. قال قيل هي لا إله إلا الله وقيل الدين كله والله عزيز حكيم. هذا المقام مناسب لذلك. لماذا؟ لأنه دحض وأذل فيه كلمة الكافرين وأعلى فيه كلمة المؤمنين، فيناسب هذا المعنى، يناسبه الختم بقوله والله عزيز حكيم، عزيز غالب على أمره سبحانه وتعالى، عزيز في ملكه وحكيم في تدبيره للكون سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعد أن تحضر الآية الاستقبال، بعد أن وبخ الله تعالى وعاتب أولئك الذين تثاقلوا وتباطروا ورغبهم في النفير والخروج، أكد الله تعالى ذلك بقوله: انفروا خفافا وثقالا. أيها المؤمنون، إياكم أن تعتذروا عن الخروج بعذر من الأعذار، ككونكم ضعفاء ولا كونكم شيوخا ولا كونكم لا تجدون مركوبا ولا كونكم فقراء. يعني والله انفروا خفافا وثقالا، ولا عندكم أولاد ولا خليتوا الحرس ولا خليتوا المال. إياكم أن تتثاقلوا عن الجهاد لسبب من الأسباب. انفروا خفافا وثقالا، وعلم بعد الثقل كما سيأتي معنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى، جاءت من بعد ذلك نتخذ بعض ما تدل عليه هذه الآية. إذا قال انفروا خفافا، قال الشيخ: أمر بالنفير إلى الرجل. طيب شو معنى خفافا وثقالا؟ قال الشيخ: والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، والثقال من يمكنه بصعوبة. هذا القول الأول. خفافا قال لك استعارة لمن يمكنه الخروج بسهولة. من يمكنه الخروج بسهولة؟ اللي عنده الأمور ميسرة، عنده الخدام اللي قابل للأول دياله، عنده المركوب الذي يركب عليه، عنده مال يتركه لأهله، سهل عليه الخروج، وشاب وقوي وكذا. والذي يدخل عليه الخروج من يوجد عنده سبب من هذا الأسباب، ليس عنده من عامل يتركه على حرصه ولا ماله، ليس معه مال، أو كان شيخا كبير السن أو نحو ذلك. هذا تفسير الأول. قال: وقال بعض العلماء: الخفيف الغني والثقيل الفقير. إذا خفافا وثقالا الخفيف الغني والثقيل الفقير. وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان، وقيل غير ذلك. قيل الخفيف هو القوي والثقيل هو الضعيف. قال الشيخ: وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. بمعنى هذه الأقوال التي جاءت عن السلف في تفسير خفافا وثقالا هي من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال. وأنتم تعلمون في أصول التفسير أن الأقوال التي تقال في التفسير من باب المثال لا تتعارض، لا تتنافى، يمكن الجمع بينها كلها، لا إشكال. إذن هذه المعاني كلها تدخل في خفافا وثقالا لأن الباب التفسير بالمثال. ثم قال: وقيل إن هذه الآية منسوخة. على هذا القول كثير من المفسرين. ليش منسوخة؟ بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وستأتي معنا بإذن الله تعالى. إذن هذه الآية تأمر الضعيف والقوي بالخروج، تأمر الفقير والغني بالخروج، لكن من بعد جاء: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، نسخ لهذا. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى مازال يؤكد لهم أن الخروج إلى الجهاد وأن الاستجابة لرسول الله واتباعه وطاعته خير لكم في الحقيقة إن كنتم تعلمون حقارة الدنيا وعظمة الآخرة. إلا كتعرفوا عظمة الدنيا، هذا تأكيد للمعنى الذي سبق معنا في قوله: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تأكيد له: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بمعنى إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فهو خير لكم، فلا تتثاقلوا عن الدنيا. كأنه قال: ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون ذلك في المثل الذي تقدم محدود دل عليه لا سبب لو كنتم تعلمون به. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. هذه الآية نزلت في المنافقين، يبين الله فيها حال المنافقين. المنافقون إذا كان يخرج شي غزوة قريبة وعارفين فيها الغنيمة ممكن يكسبوا منها الغنيمة أش؟ يخرجون لها، لكن من يعرفوا أن المسافة بعيدة إلى تبوك مسافة بعيدة وأمر الغنيمة محتمل احتمالا ضعيفا، والغيثات ولا غيثات عندهم شك، وعاد جاء في وقت شديد في وقت صعب لم يخرجوا، لكن كن عرفوا الأمر فيه الغنيمة وقريب لاستجاب الله تعالى في هذه الآية فضح سريرة المنافقين. هاش كانوا يخفوا في صدورهم هذا وقف ديالهم. قال الله تعالى يفضح المنافقين لو كان عرضا، لو كان ما دعوتهم إليه يا محمد يفضحوا انفروا كن كما دعوتهم إليه عرضا قريبا. عرضا أي متاعا من الدنيا، لأن متاع الدنيا يسمى عرضا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لو كان عرضا أي متاعا من الدنيا وقريبا مسافته قريبة فيسهل أخذ المتاع، متاع الدنيا لأن المسافة قريبة والغنيمة فيها. قال لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا أي سفرا متوسطا، القصد هنا هو توسط وسفرا متوسطا، لاتبعوك أي لخرجوا معك ولكن ما في استجابة لأمريكا وطلبا للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، علاش غيتبعوك؟ طلبا للغنيمة باش يحصلوها كما فعلوا ذلك في بدر. خرجوا في بدر ولا لا؟ خرجوا تبعوا رسول الله طلبا للغنيمة، وقد بين الله ذلك كما سبق في سورة الأنعام في سورة الأنفال أن منهم من خرج يريد الدنيا ومنهم من خرج منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في سورة آل عمران. قال الشيخ نزلت هي وكثير مما بعدها، يعني الآية لو كان عربي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين، وذلك تسمى سورة براءة الفاضحة، تسمى الفاضحة سورة التوبة لأنها تفضح كثير من الآيات تفضح سرائر وبواطن المنافقين. قال نزلت هي وكثير من بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة التبوك، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة، هذه الغزوة كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال فثقلت عليهم. فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لا فعلوه. إذا على هذا الذي قال الشيخ لو كان عرضا قريبا وسفرا، هذه الواو بمعنى أو على تفسير الشيخ، الواو بمعنى أو يعني المعنى لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا، الواو بمعنى أو، الواو تأتي بمعنى في اللغة ولا لا؟ نعم وسفرا أي أو سفرا قاصدا كما أن العكس كذلك وارد في اللغة، أو تأتي بمعنى الواو والواو تأتي بمعنى أو وبإتياء العكس اللي هو القلي إتياء أو بمعنى الواو. البيت المعروف قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى موسى ربه. إذا جاء الخلافة أو كانت المعنى وكانت له قدرا. قال ولكن لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، ولكن لم يخرجوا. علاش؟ لأن الشقة قد بعدت، الشقة أي المسافة. قال الشيخ أي الطريق والمسافة، فتخلفوا من أجل بعد الشقة. ولكن بعدت عليهم الشقة. قال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لحرمنا معه. شوف الله تعالى كيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قبل وقوعه وسيحلفون، من جهة أصله هو راجع من تبوك، نزلت عليه هذه الآية وهو راجع من تبوك، كيقول لي يا محمد أقول لي غادي نجي وتوصل المدينة سيأتي هؤلاء المنافقون حالفين بالله، يحلفون الله أنهم لو استطاعوا لخرجوا معكم، يعني حبسهم العذر، كان عندهم عذر يمنعهم من الخروج ولا عذر لهم، الله حفظهم قبل قال لا أن يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسيحلفون في حرف إقبال، عرفوا مستقبل الله يجب أن يحلفوا. قال تعالى إخبار بغيب، لأن الآية جاءت قبل رجوع رسول الله إلى المدينة. إخبار بغيب، وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون. أشان يقولوا في الحديث؟ لو والله لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم، هذا يقول والله يا محمد لو استطعنا لخرجنا ما قدرناش. قال الله تعالى ردا عليهم: يهلكون أنفسهم بهذا الحليف الكاذب لكي يخلفوك، يقولوا لو استطعنا والله كذا، يوقعون أنفسهم في هلك، يزيدوا غيهم أنفسهم هلك على تخلفوا عن الغزو، هذا فيه سبب الهلاك. وزادوا على ذلك الحليف بالله، ذكروا الله تبارك وتعالى ليسلموا في الدنيا كذبا كذبا. لكن الثلاثة الذين خلفوا صدقوا الله تبارك وتعالى فكان جزاؤهم عظيما، صدقوا الله، جاءوا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب عليهم وأنه سيقول بهم ما يقول، واعترفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى كان عبد الله عز وجل غير التهاون مع في تهاون له، ذنبوا له وذنبوا له سببا الغزو، تهاون ما كان في ما حد ما صدقوا الله. شنو كان الجزاء ديالو؟ نعم ابتلوا في الاول، ابتلوا سلاهم الله صبرهم، لكن جاء الجزاء عظيما جدا. ولهذا بعد نزول الايه التي فيها توبتهم قال الله، نزل قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد نزول ايه كونوا مع الصادقين، فدل ذلك على ان الصدق منجاه، الصدق منجاه ولو كان في اوله ابتلاء واختبارا لبعض. ممكن الانسان يختبر بعض المواطن الى صدق، اذا صدق سيبتلى، غاي تبتلى بعض الامور، غاي تختبر الله تعالى بعض الامور، سيقع في ضيق وفي عسر وفي كذا، ربما تفوت بعض المطالب الدنيويه ولا يقع لها بعض الاذى الدنيوي، لكن العاقبه ستكون حسنه قطعا. اتقوا الله وكونوا معه. ومن كذب كما فعل هؤلاء المنافقون فلا يجني من وراء الكذب إلا العاقبة السيئة. إذا انظروا لعاقبة الذين كذبوا ولعاقبة الذين صدقوا. قال الله: يهلكون أنفسهم. قال الشيخ: أن يوقعونها في الهلاك بحليفهم الكاذب أو بتخلفهم عن الغزو أو بهما معا. لما يمكن الجمع بين المعنيين، يهلكون أنفسهم بأشبههم بجوج، بتخلفهم عن الغزو، وزادوا على ذلك الحليف الكاذب. قال تعالى: والله يعلم انهم لكاذبون. وهم درى المصيبه، هم يعلمون ان الله يعلم انهم لكاذبون، مش والله يعلم انهم كاذبون وصادق، لا هم عارفين ان الله يعلم انهم لكاذبون، هذه المصيبه فيهم. والله يعلم انهم لكاذبون في قولهم هذا، الكلام اللي كيقولوا هذا الحديث ديالهم، والكلام اللي قالوا به والله لو استطعنا لخرجنا معكم، الله عالم انهم كاذبون به، وهم يعلمون ان الله عالم بذلك، لكنهم علاش كذبوا معاقب الله عالم بذلك، وخاصه لما تنزل ايات تصدقهم التي عرفوا تدلهم على ان الله عالم بقرارهم. طيب لماذا يكذبون؟ لانهم يؤثرون الدنيا على الاخره، الغرض ديالهم هو السلام والنجاه في الدنيا، ما كتهمهمش الاخره، غير مقصود دابا في الدنيا يكونوا مزيانين، نديروا اللي بغينا، كما يقول كثير من الناس، كثير من المسلمين، حالهم فيها فيهم شبه بالمنافقين، هذه المسألة فيهم شبه بالمنافقين، فهذا الخطأ، كيقول لك أش؟ المهم أنا في الدنيا نكون مزيان، ولا يهمني أمر الآخرة، لا أبالي، لا أهتم بأمر الآخرة، لا يهمني أمر الآخرة، المهم أنا في الدنيا نكون هو هذاك وعايش فيها، هكذا كانوا يفعلون. يعلمون أن الله عالم بترائرهم وأنهم يعاقبون على كذبهم، لأن الكذب قبيح، الكذب قبيح بإجماع الشرائع وباتفاق العقلاء، ما كاينش شي شريعة ولا شي ملة ولو كانت ملة كاملة أن الكذب حلال، بإجماع الكذب محرم. إذا فهم يعلمون أن صاحبه يستحق العقاب، وعلى ذلك يكذبون، علاش؟ لإيثارهم الدنيا على استفيد بهذا القدر. الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.